الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن تيمية رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه إله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطه حفظهما وهو العلي العظيم. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، العقيدة هي ما يعقد عليه القلب عزمه وتصميمه بعد العلم بذلك واليقين به، انعقد ذلك في القلب ثم الجوارح تنبعث على ما في القلب، فلهذا سميت عقيدة. يقول: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم صار يفسر هذه العقيدة، قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى، يعني بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. الربوبية التي تضاف إليه جل وعلا بأنه الرب، والرب الأصل فيها المالك المتصرف، هذا معناها في اللغة. فالله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو المتصرف فيه حسب مشيئته وإرادته وحكمته تعالى وتقدس، فإنه لا يفعل ذلك إلا لحكمة عظيمة قد يعرفها بعض خلقه وقد لا يعرفها. والعبد الذي تعبد بالأمر والنهي يجب أن ينقاد لأمر الله جل وعلا، سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، لأنه من الأمور التي كلف بها العبد عبادة قلبه، وهو الأصل في هذا. والقلب قد مثلا يعترض على بعض الأشياء، فإن كان عنده اعتراض فمعنى ذلك أنه عنده منازعة، وهو لم يتحقق بالعبودية. أما إذا انقاد لكل شيء الذي عرف الحكمة فيه والذي لم يعرفها فإنه هو العبد. ولهذا كثيرا ما يقول الفقهاء في تعليلات الأحكام: هذا أمر تعبدي. ومعنى تعبدي أننا ما نعرف الحكمة فيه، وإنما تعبدنا به، هل نطيع وننقاد أو أننا نأبى، كما قال الشيطان لعنه الله لما عاتبه الله جل وعلا: لماذا لم تسجد ما أمرت؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني الاعتراض على الله ومنازعة له بحكمته وفي أمره. وكثيرا من العبادة يأتي على هذا الوجه، الذي مثلا يعترض قد يقول مثلا: لماذا حينما أمرنا بالصلاة أمرنا بأن نغسل وجوهنا وأيدينا، نمسح برؤوسنا ثم نغسل أرجلنا؟ قل: هذا أمر من الله جل وعلا، يجب أن نمتثله، وكذلك نحقق رضا ربنا جل وعلا في هذا بدون أن نبحث عن الحكمة في ذلك. وكذلك في أمور الحج، لهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما عرفوا هذا الأمر، كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، يعني نعبدك بذلك، وإن لم نطلع على كون على الحكمة كوننا نقف في عرفات أو نبيت في مزدلفة أو نرمي الجمار أو ما أشبه ذلك، لأن أكثر أعمال الحج هي تعبدية، تعبد الله القلوب فيها، هل تستنقاد لله جل وعلا وتمتثل أمره بدون نظر، أو أنها تبحث ما الحكمة في هذا ثم لا تنقاد. فالمقصود أن العقيدة يجب أن تكون على باب الخوف من الله والمحبة والرجاء، وينقاد العبد لذلك سواء عرف حكمة الأمر في هذا أو لم يعرف، لأنه عبد، والعبد يجب أن يمتثل أمر سيده. لهذا قال: فنؤمن بربوبيته تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر، المدبر للأشياء سواء عرفناها أو لم نعرفها، فيجب أن ننقاد له لأننا مملوكين له جل وعلا. وقوله: ونؤمن بإلهيته، إلهية مأخوذة من الله، لأن معنى الإله المعبود الذي تعبده القلوب ذلا وخوفا ورجاء ومحبة، لا بد أن تكون العبادة مبنية على ذلك، فيأله القبض. هذا النوع يتعلق بالعبيد، وهو مبني على الأمر والنهي، لا بد أن يكون جاء الأمر والنهي من الله جل وعلا فيمتثله من باب الذل والمحبة والرجاء، بأنه الإله الحق. والإله الحق لأن هناك آلهة كثيرة ولكنها بغير حق، فكل ما أله وعبد من دون الله جل وعلا فهو باطل، والتأله حق لله جل وعلا، يجب أن يخلص له، فإن لم يكن خالصا فإنه يعاقب على ذلك ويرده على فاعله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى وتقدس. ولهذا قال: وكل معبود سواه باطل. الباطل المضمحل الزائل الذي لا ثبات له ولا استقرار له، فهو يكون في وقت ثم ينتهي. ولهذا يخبر جل وعلا أن المعبودات كلها تجمع مع عابديها وتكون في النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فبطلانها من حيث الوضع ومن حيث الشرع ومن حيث العقل فهي باطلة. وألوهية الله جل وعلا حقه على عباده، فحقه على عباده أن يعبدوه وحده ولا يعبدوا معه غيره. لهذا يقول: هذا من الإيمان بالله، نؤمن به ونقر بأننا عبيده ونمتثل أمره طاعة له وخوفا منه، خوفا من عقابه، والخوف يكون من العقاب ويكون من الله، كلاهما حق. ما قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكذلك العذاب، فالمؤمن يخاف من عذاب الله وكذلك يرجو ثوابه. فالعبادة تكون بامتثال الأمر واجتناب النهي، وكذلك نؤمن بأسمائه وصفاته، والإيمان بها بأن الله جل وعلا سمى نفسه بهذه الأسماء الحسنى، وكذلك الصفات العليا، له الصفات التي لا يشاركه فيها مخلوق، كما أن له أسماء التي تخصه وتكون دالة على الكمال مع صفاته. لهذا قال بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا التي يتكون من خصوصيته ولا يشاركه فيها مخلوق تعالى وتقدس. أما إذا وجدت المشاركة في اللفظ فهي تزول بالإضافة والتخصيص، سواء كانت الإضافة إلى الله، فإذا أضيفت إلى الله صارت خاصة به، مثل الرؤوف الرحيم، فإن الله جل وعلا سمى بعض عباده رؤوفا رحيما، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف العبد، وصف الرسول، إنه رؤوف رحيم. وهو جل وعلا وصف نفسه وسمى نفسه بأنه رؤوف رحيم، فإذا أضيف هذا إلى رب إلى الرب جل وعلا فإن الرسول لا يشاركه فيه، وإذا أضيف إلى الرسول فالله لا يشارك الرسول في هذا الذي أضيف إليه، فهو خاص به. وبهذا يتبين أن الذين يتوهمون التشبيه أنه توهم باطل. قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، يعني في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات، فهو واحد فيها لا يشاركه فيها غيره. لهذا قال بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم استدل، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالرب الخالق المالك المتصرف. ولهذا لما قال رجل عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي جنازة المقبرة، قال: اللهم رب القرآن ارحمه، زجره وقال: ما القرآن ليس مربوبا، القرآن كلام الله، المربوب هو المخلوق الذي يخلقه الله جل وعلا، فهو رب السماوات، يعني الذي أوجدها وملكها وتصرف فيها، وكذلك الأرض وما بين السماوات والأرض، فكله ملكه وكله يصرفه كيف يشاء، وله أيضا الاختصاص بذلك تعالى الله وتقدس. قال: لم أنه هذا الذي له جل وعلا، ونحن داخلون في ذلك، عبيد له. قال: فاعبده واصطبر لعبادته، فلا بد من الصبر في العبادة، والصبر يكون على أداء الفعل، امتثال الأمر وأداء ما أمر به، وعلى الصبر على ألا يخالف ذلك ويأتي شيء يدل على المخالفة أو التقصير. والصبر معناه الحبس، حبس النفس على الطاعة، وحبسها عن المعصية، وحبسها كذلك عن تسخط القدر، أن تتسخط أو تعمل أعمالا ينافي الصبر بالقول والفعل، فلا بد منه. لهذا يقول الصبر أنه أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا الإنكار، يعني أنه ليس له من يساميه ويناظره تعالى وتقدس. ثم قال: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الذي يؤله ويعبد، كما قال ابن عباس فيما يروى عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يعني أنه هو المألوه وهو المعبود، والمألوه هو المعبود. وقوله لا إله إلا هو، هذه للنفي والإثبات، يعني أن التأله يجب أن يكون مقصورا على الله جل وعلا، فإن وجد اشتراك فيه فهو الشرك. ولم يوجد في العالم في بني آدم منذ كانوا في الأرض إلى اليوم من يعبد غير الله وحده، يعني يعبد الصنم وحده، أو يعبد مثلا شخصا وحده، بل هم يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك، وهذا الذي جعله الله جل وعلا موجبا لجهنم. من مات عليه فهو في جهنم خالدا فيها. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك هو عبادة غير الله مع الله، أن يجعل لغير الله نوعا من العبادة أو قسطا منها. لهذا قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو، يعني يخبرنا بهذا آمرا بأن يكون هو إلهنا وحده، هو معبودنا، لا إله إلا هو. فنفي الآلهة التي غيره معناها إبطالها، وإلا فهي موجودة قد ملأت الأرض. وقوله الحي القيوم يعني أن له الأسماء، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فالحي الذي له الحياة الكاملة، ولهذا أدخل على حي التي تدل على الكمال، والقيوم كذلك الذي قام بنفسه وأقام غيره، ولا قيام لغيره إلا به جل وعلا. ثم بين كمال حياته، قال: لا تأخذه سنة. السنة هي مبادئ النوم، ولا نوم، والنوم هو شبيه الموت وهو نقص، ولكنه لما كان الإنسان خلقه ناقصا أصبح إذا منع النوم مات، لأنه بحاجة إلى الراحة يستريح. فإذا أحياه الله جل وعلا حياة الآخرة كملت حياته، أصبح لا ينام، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون، لأن حياتهم كملت. والله جل وعلا له الكمال المطلق، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، تعالى وتقدس. ثم بين معنى القيوم الذي يتعلق به، قال: له ما في السماوات وما في الأرض، له خلقا وإيجادا وتصرفا وملكا، يعني السماوات وما فيها والأرض وما فيها. ثم بين الأمور التي يتعلق بها المشركون أنها باطلة، من ذلك الشفاعة، حينما يطلبون الشفاعة التي اعتقدوها من غير الله جل وعلا. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن هذا لا وجود له، ولا تقع شفاعة إلا إذا أذن للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يسجد أولا ويفتح الله جل وعلا عليه من الثناء والمحامد لربه جل وعلا، يقول ما لا يحضرني الآن أو ما لا أحسنه الآن، ثم يتركه وقتا وهو يثني على ربه، ثم يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع لا يشفع. ثم جاء فيها أيضا يقول فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم. فالأمر كله لله أولا وآخرا، فهو لله جل وعلا. ودعوى كون أحد يشفع عند الله جل وعلا بلا إذنه هو نوع من الشرك الأكبر الذي يجعل صاحبه غير مؤمن بالله جل وعلا. وقوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الشيء الذي يقدمونه والذي يستقبلونه، وهذا عام بكل مخلوق. وما خلفهم يعني الشيء الذي عملوه ومضى والذي مضى قبل وجودهم، فهو علمه محيط بالماضي وبالمستقبل وبالحال، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. فهذا أيضا من صفاته التي تتعلق بهذين الاسمين الحي والقيوم. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني أنهم لا يدركون شيئا من معلوماته إلا إذا شاء وأعلمهم إياه، فالأمر كله له تعالى وتقدس. ولهذا قال إلا بما شاء، ثم بين عظمته وكبريائه، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما جاء في الآثار عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين أنه موضع القدمين، يقول الكرسي هو المرقاة للعرش، شبه المرقاة، فهو تحت العرش. فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض يعني أوسع منها، فالعرش أعظم منه، فهو أكبر المخلوقات وأعظمها، والعرش هو سقف المخلوقات، ورب العالمين مستو عليه تعالى وتقدس، وليس فوق العرش مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس. وقد أخبرنا جل وعلا بذكر العرش في مواضع كثيرة، وبين أنه جل وعلا مستو عليه، واستواءه على العرش على ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، وهو غير محتاج لا للعرش ولا لغيره، ولكن لحكمة أرادها خلق العرش واستوى عليه، وأخبر عباده ليبتلي من يؤمن بذلك ويقبل عن الله ورسوله، وممن يرجع إلى عقله وفكره فيضل ويهلك. وأصل العرش في اللغة الكرسي الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة بلقيس مع الهدهد، قل ولها عرش عظيم، يعني الكرسي الذي تجلس. ثم قال سليمان عليه السلام أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. والأصل في العرش الشيء الذي يرتفع ويعرش، فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض، وقد خلق العرش قبل ذلك واستوى عليه تعالى وتقدس. ولكنه جاءنا في القرآن في مواضع ستة رتب الاستواء بكلمة ثم التي تدل على العطف والتراخي على خلق السماوات والأرض. فهل كان قبل ذلك غير مستو على عرشه؟ يقول الله أعلم، العلم عند الله، وإنما علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله جل وعلا به، وإلا فالله جل وعلا لا بداية لوجوده، فهو أول بلا بداية، كما أنه جل وعلا آخر بلا نهاية. ونحن أفكارنا محدودة وعقولنا قاصرة، ما نستطيع أن نحيط بما يصف الله جل وعلا به نفسه، وإنما علينا أن نقف حيث أوقفنا ربنا جل وعلا حتى نكون عبيدا لله جل وعلا. وقوله ولا يؤوده حفظهما، يؤوده لا يكرثه ولا يثقله، بل هو سهل ميسور عليه، تعالى وتقدس. وحفظهما يعني حفظ السماوات والأرض ومن فيها، فهو حافظ لهما مطلع عليهما، ولا يجري شيئا إلا بإرادته وعلمه، حتى نبض العروق التي في البدن لا تتحرك إلا بإذنه تعالى وتقدس. فكل شيء محيط به ولا يكون حركة ولا سكون إلا بإذنه تعالى وتقدس. ثم قال وهو العلي العظيم. والعلو قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام أخذا من النصوص. القسم الأول علو الذات الذي ذكره هنا، فهو مستو على عرشه عال على خلقه، وهو كذلك لا يخفى عليه شيء، وإذا شاء قبض السماوات كلها بيده، كما قال جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض سماواته بيمينه ويطوي أراضيه بشماله ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا، أين الجبارون المتكبرون، لأن هو الملك دائما، ولكن في ذلك اليوم ينتهي ملك الخلق الذي وهبه الله لهم، ويصبحون لا يملكون شيئا، كما قال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فلا أحد يملك، لأنهم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا لا يملكون لا ثياب ولا نعال ولا طعام ولا شراب ولا وقى ولا غطاء. لما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت وسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، لا أحد يهمه النظر، كل مشغول بنفسه، القلوب بلغت الحناجر، فالأمر كله لله جل وعلا. النوع الثاني من النوع العلو، علو القهر، فهو عال على خلقه قاهر لهم تجري عليهم أحكامه وأقداره شاء أم أبوا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا. ولكن هذه العبودية لا تنفع، لأنها عبودية قهر وإذلال، وإنما العبودية النافعة أن تكون عن اختيار ومقدرة، يفعلها العبد باختياره وقدرته يكون في حياته الدنيا، أما في الآخرة فالخلق كلهم يخضعون ويذلون لله ولكن لا ينفع. القسم الثالث من أنواع العلو علو القدر، فله العلو في قدر عباده المؤمنين، أما غير المؤمنين فلا يقدرون الله قدره ولا يعرفون في ذلك حقه. والعظيم العظيم في كل شيء جل وعلا، فله العظمة في كبريائه وفي أسمائه وصفاته وفي ملكه وتدبيره وفي رأفته ورحمته جل وعلا. ثم يقول ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا كما تقدم في الآية الأولى. ثم قال عالم الغيب والشهادة، فالغيب كل ما غاب عن الخلق فهو غيب، ولكن بعض الغيب قد يكون نسبي، فبعض الناس قد يطلع عليه فيكون بالنسبة له ليس غيبا، والذي غاب عنه يكون غيبا، فالغيب من خصائصها. أما الغيب الحقيقي فهو الذي لا يعرفه أحد من الخلق، مثل الأمور الماضية التي لا نعرفها إلا بأخبار الله جل وعلا، وكذلك المستقبل، وكذلك ما يأتي بعد الموت، فكذلك ما يحدث في هذه الحياة، فكثير منها أمور غيبية لا يجوز للإنسان أن يدخل نفسه في شيء منها، فإن فعل فهو ظالم ومنازع لربه جل وعلا في ما هو من خصائصه. كما تدعي الكهنة والمنجمون وكذلك المشعوذون الذين يزعمون أنهم يعرفون المستقبل بالنظر إلى النجوم، إلى الطالع، أو بالنظر إلى ما يسمونه قراءة الكف أو الفنجان وما أشبه ذلك مما هو خرافي، ويوهمون بذلك السذج والجهلة، ويسلبون منهم أموالا على هذا السبيل، يأكلونها بالباطل، وهم ينازعون الله جل وعلا فيما يدعونه. فالغيب من خصائص الله يجب أن يكون خاصا به جل وعلا، ولهذا من نازعه شيئا من ذلك فإنه يعذبه. أما الشهادة، الشيء الذي يعمله الناس عن علم ومشاهدة أو يبصرونه ويرونه، والمقصود بهذا إحاطة علمه تعالى بكل شيء، فهو علمه محيط بكل شيء وهو بكل شيء عليم، ولا يجوز أن تقيد هذه العمومات. ثم قال: وهو الرحمن الرحيم. الرحمن صيغة مبالغة ومعناها كثير الرحمة، والرحمة هي الصفة، ولكن الرحمن الاسم. وسبق أن الفرق بين الصفة والاسم أن الاسم ما دل على المسمى، ما دل على الذات، والصفة المعنى الذي يقوم بالموصوف. فالرحمة معنى، والرحمن اسم، وكذلك الرحيم. والرحيم يكون أخص لأنه وتعلقه بالمخلوق أعظم، ولهذا جاء كثيرا أنه رحيم بعباده، أنه الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولم يأتي بالمؤمنين رحمن، وإن كان الرحمن أعم. ولهذا جاء عن ابن عباس قوله: اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، يعني أحدهما أكثر رجاء من الآخر، ومقصوده بالأكثر رجاء الرحمن، إنه أكثر رجاء من الاسم الرحيم. وعلى كل، هذان الاسمين من أسمائه تعالى الحسنى، وكل اسم من أسمائه أخذ من صفة، فكلا الاسمين أخذ من صفة الرحمة التي هو المعنى القائم بذاته تعالى وتقدس. ما قال: هو الله الذي لا إله إلا هو. كرر هذا لأن كثيرا من الناس لا يمتثل هذا الأمر، فالتكرير دعوة للتفهم، نتفهم هذا ونتأمله، لأنه أمر مهم جدا، وفيه سعادتنا إذا فهمناه وعملنا ما به. وكثير من الناس أعرض من هذا عن هذا، ولهذا اقتضى ذلك التكرار. ما قال: الملك القدوس. الملك الذي يملك كل شيء وبيده تصريف كل شيء، والقدوس المنزه المطهر عن العيوب والنقائص تعالى وتقدس. ثم السلام، السلام الذي سلم من كل عيب، وهو جل وعلا يسلم عباده المؤمنين من أن يقع عليهم ظلم منه تعالى وتقدس، أو أنه يذهب لهم شيء من أعمالهم، أو أنها يوضع عليهم شيء من أعمال من ظلم غيرهم. المهيمن، المؤمن، المؤمن الذي أمن عباده من عقابه حينما يمتثلون أمره، فهو يؤمن عباده المؤمنين، وكذلك يؤمن لعباده المرسلين بأن يصدقهم ويصدقهم، صدقهم بما يدعون ويدعون إليه، بأن يؤيدهم وينصرهم بالآيات التي يوجدها لهم من إجابة الدعوة ومن وجود الأمور التي تخرج عن العادة وغير ذلك. والمهيمن، المهيمن الذي هيمن على كل شيء، يعني ملك كل شيء وأحاط به، فكل شيء تحت قهره وبيده تصريفه تعالى وتقدس. العزيز، العزيز القوي الذي عز وملك وأصبح لا يرام جانبه تعالى وتقدس. الجبار الذي هو كبير عظيم له الجبروت تعالى وتقدس. المتكبر، هذه من خصائصه تعالى وتقدس، فهو جبار متكبر، فالكبرياء له، ومن نازعه شيئا من ذلك فإنه يعذبه تعالى وتقدس. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله يعني إبعادا له تعالى عما يقوله المشركون من أن له شريك في العبادة أو في الملك أو في الصفة. سبحان الله عما يشركون، أن كونهم يجعلون له شريكا، فلا شريك له تعالى لا في الحق الذي أوجبه، ولا فيما يخصه من الأسماء، ولا فيما يفعله من المخلوقات ويوجده. ثم قال: هو الله، هو الله الخالق، الخالق الذي يوجد الأشياء اختراعا بلا مثال سابق، فكل شيء يريده يقول له كن فيكون. البارئ، والبارئ معناه الذي ميز المخلوقات، جعل البهائم لها صفات تخصها، وابن آدم له صفة تخصه بصورته وهيئته، فبرأ النسمة، يعني أنها أوجدها على صفة معينة وأخرجها على الوضع الذي أراده. المصور، المصور من أسمائه، ولا يجوز أن ينازع جل وعلا في هذا الأمر، ولهذا المصورون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، يجعل لكل مصور صورة يعذب بها في النار. والتصوير معناه التشبه بالله جل وعلا، والخلق من خصائصه جل وعلا. أما حبس الشيء الذي مثلا حبس الضوء الذي يقع على الصورة كما في تصوير الفيديو وما أشبه ذلك، فهذا ليس تصوير ولا يسمى تصوير، وليس فيه صورة أصلا، وإنما هو الضوء الذي ينعكس على هذا مثلا الذي وجهت إليه هذه الآلة يمسك، مثل ما إذا قابلت المرآة استطاعوا أن يصنعوا هذه الصناعة فيمسكوها ثم يطلقها في وقت ما في التلفاز أو في غيره، فهذه ليست صورة في الحقيقة فلا تدخل في التصوير. ثم قال: له الأسماء الحسنى، يعني أن أسماءه كلها حسنى، والحسنى هي التي كملت فلم يلحقها نقص ولا عيب. ثم قال: يسبح له ما في السماوات والأرض. جاءت ما التي تدل على العموم فيدخل فيها العاقل وغير العاقل، فكل ما في السماوات والأرض ينزهه ويقدسه ويعظمه ويجله تعالى وتقدس، وهو العزيز الحكيم. ولكن بعض بني آدم لا يفعل ذلك، أو كثير منه. ولهذا لما ذكر جل وعلا في آية أخرى السجود قال: يسجد له، يسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم قال: وكثير من الناس، ثم قال: وكثير منهم حق عليهم العذاب، ومن يهن الله فلا مكرم له. والمعنى أن الذي حرم السجود لله فإنه مهان. فعبادة الله عز وكرامة ورفعة يتميز بها العابد عن الآبي الذي يكون حطبا لجهنم ويكون قرينا للشياطين. نعم. هذه الآية أيضا فيها صفة من صفات الله جل وعلا، أنه هو الخالق جل وعلا، الخالق لكل شيء، وأخبر أنه يهب لمن يشاء إناثا ولمن يشاء الذكور، وأنه يزوجهم يعني يجعل إناثا وذكورا لمن يشاء. فمعنى ذلك أن الأمور التي لها أسباب ظاهرة ويفعلها الإنسان أنها أيضا إلى الله. ما يستطيع الإنسان أنه يصرفها حسب مراده وما يتصور من أن السبب بيده، فالأمر كله لله جل وعلا. وإن كان رتب على المسببات أسباب فإنه إذا شاء عطلها، وليس كل سبب يستقل بالمسبب، فلا بد أن يكون مع السبب سبب أو أسباب أخرى. والخلاصة أن الأمر كله لله جل وعلا. نعم. أما قوله: ويجعل من يشاء عقيما، يعني مثل هذا أنه لا ينجب ولا يكون له عقب، والأمر لله جل وعلا. نعم. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. قوله ليس كمثله شيء، ليس هذه من أدوات النفي، والكاف كمثله، ليس كمثله، جاءت للتقوية، تقوية الكلام، وإلا يصح الكلام بدونها. لو قلت في غير القرآن ليس مثله شيء لصح كلام، يكون صحيح، ولكن في كتاب الله جل وعلا لا يأتي حرف إلا وله معنى، لأنه كلام العليم الخبير جل وعلا. فلهذا يجب أن يتحاشى الإنسان أن يقول إن هذا زائد، لأن الزائد يكون لا معنى له، كما يقول كثير من المفسرين إذا جاء مثل هذه قال الكاف زائدة، وغيرها كثيرا ما يقال هذا. وبعضهم يتأدب ويقول صلة، والصلة معناها هو الزائد، ولكن الحقيقة أنه كلام رب العالمين يجب أن يعلم أن له معنى، وأنه لا يأتي عبثا هكذا بدون معنى، إن الله ينزه عن ذلك. وشيء نكرة لا يخرج منها شيء من الذي يصح عليه أنه شيء، لهذا يكون هذه أنكر النكرات شيء. فلهذا كان هذا النفي عاما مطلق، ليس كمثله شيء في جميع الأشياء، ومعنى ذلك أنه المتفرد، ثم الذي تفرد به فله الكمال. ثم قال وهو السميع البصير. يقول بعض العلماء إن هذه الآية سبقها ذكر الناس وأنهم لهم أمور خلقها الله جل وعلا، ثم لما قال جل وعلا في هذه ليس كمثله شيء، قد يتوهم متوهم أنه إذا أثبت له صفة قد يسمى بها المخلوق، أن هذا تشبيه. فقال جل وعلا وهو السميع البصير، فذكر السمع والبصر لأن هذا موجود، السمع والبصر في الخلق، فكأنه يقول جل وعلا لا يدعوكم كونكم عندكم سمع وبصر أن تنفوا عني ما وصفت به نفسي، فإنه لا يشاركني في ذلك مشارك، لأنها سبقه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في سمعه وبصره ولا في سائر أوصافه وأسمائه ولا في حقه أيضا ولا في فعله وتدبيره، فهو المتفرد في هذا كله. نعم. ولهذا قال وهو بكل شيء عليم، يعني علمه محيط بكل شيء، وهو نعم. ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا أيضا من الأمور العامة التي تتعلق بصفات الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق يقتات به ويؤكل وتصح به الحياة إلى أن يشاء الله نهايته، وهذا يدخل فيه الحلال والحرام وكل ما يكتسبه العبد، ولكن الواجب على المسلم أن يتقيد بما أحله الله جل وعلا في هذا. ورزق هو أخص من هذا، وهو رزق الإيمان بالله جل وعلا والطاعة والهداية، هذه أعظم الرزق، فإذا رزقها العبد فقد كمل رزقه، فيجب أن يثبت على ذلك ويسأل ربه الثبات على ذلك والاستمرار عليه، لأن الأمور كلها بيده جل وعلا. والدابة كل ما يدب على وجه الأرض من عاقل وغيره، فكل حي رزقه على الله، ويعلم مستقرها التي تستقر به سواء في الحياة هذه وكذلك يعلم نهايتها ومصيرها. والمعنى أنه لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. فالمستقر والمستودع، المستودع قد يكون قبل وقد يكون بعد ذلك. وقوله كل في كتاب مبين، يعني كل حركة وكل دابة وكل ما يحدث فإنه مكتوب قبل وجود هذا الذي يرزق وهذا الذي يدب، فإن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الأرض، ومقادير الأشياء كل شيء حتى ما يختلج في بدن الإنسان من حركة عرقه أو غير ذلك، فلا يخرج عنه شيء، وكله في كتاب مبين يعني بين واضح، كتبه الله وهو اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد من خلق الله جل وعلا، وإنما يطلع الله على جزئيات منه لمن يشاء من ملائكته، كما جاء في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، وعلقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أربعة أشياء. فهذه أطلع عليه الملك وأخذت من اللوح المحفوظ بأمر الله. وهي كتابة بعد كتابة. نعم. ونؤمن بأنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتيح الغيب، كأن الغيب صار له خزائن، وهذه الخزائن لها أبواب، والأبواب لها مفاتح. مفاتح ولا مفاتيح؟ كله سواء. فإذا كان المفتاح ما يعلمه إلا هو، فكيف ما في داخل الخزائن؟ فهو أمر وراء ذلك كله. فالغيب الذي غيبه الله جل وعلا لا يطلع عليه إلا من يشاء، ولكن قد يتصور الإنسان أن هناك أمور غيبية وأنه يطلع عليها بعض الناس، مثل ما يكون في الأرحام، كما جاء النص في ذلك أن الأطباء استطاعوا أنهم يعرفون شيئا من ذلك، يعني شيء، مو كل شيء، شيئا من ذلك، يعرفون أن هذا ذكر أو أنثى، أو أنه مستقيم أو أنه مشوه أو ما أشبه ذلك. وقد مثلا لا يتحقق هذا، ويكون أيضا من وراء ذلك أمور أخرى غير معلومة، هل يكون هذا مؤمن ولا كافر ولا شقي ولا سعيد، ولا حياته تكون كاملة وإلا ناقصة، ولا غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تتعلق بهذا. فالمعلوم جزئي، جزئي بسيط مما ذكره الله جل وعلا. وكذلك الأمور التي قد يخبر بها، مثل الطقس وتوقع مجيء المطر أو ما أشبه ذلك، وهذه أمور أيضا يعني أخذت من مقدمات وأمور محسوسة، وقد تصدق وقد لا تصدق، وليس هذا من ادعاء علم الغيب، لأنها مأخوذة من أمور محسوسة وهي تقريبية أو تكون بعضها ظني، ولهذا يختلف ما يذكرونه كثيرا عن الواقع. فالمقصود أن هذه ليست من أمور الغيب، وبخلاف مثل الذين يخبرون عن النجوم، ينظرون إلى اقترانها أو اتراقها أو أفولها أو طلوعها، ثم يحكمون على أنه سيأتي مطر أو يأتي رياح أو يأتي كوارث أو تأتي مثل أوبئة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا رجما بالغيب وهو ادعاء لعلم الغيب. وكذلك ما يخبر به الكهنة والمشعوذة والعرافون وغيرهم، فهو دعوة لا حقيقة لها، فلهذا هم يدخلون في الوعيد الذي توعد على ذلك. فقوله جل وعلا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا خبر يجب أن نصدق به. فمفاتح الغيب بيده جل وعلا، فليست معلومة لأحد من الخلق. ثم فصل شيء من التفصيل، قال ويعلم ما في البر والبحر، وهذا في العموم، كل ما في البر وما في البحر. والبر يكون فيه شيء داخل في الأرض، شيء على وجهها، فكله لا يخفى عليه جل وعلا. والبحر كذلك، فيه من الحيوانات وفيه من الأشياء التي لا يطلع عليها، فهو يعلم كل ما فيه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، في أنحاء الأرض وفي كل مكان، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دل هذا على أن كل شيء مكتوب مسجل قبل وجوده وهو معلوم لله، وكل ذلك ليس للخوف من النسيان أو الذهول، بل لحكمة أرادها جل وعلا، فإنه علم الأشياء قبل وجودها فكتبها، وعلمه محيط بكل شيء، وسيأتي الكلام في الكتاب إن شاء الله. نعم. أما ما ذكر هنا قال رطب ويابس إلا في كتاب مبين، فالكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. نعم. جاء أن هذه الأمور الخمسة التي ذكرت في هذه الآية أنها من مبماته الغيب، يعني من الأمور الغائبة، وعنده علم الساعة، الساعة يعني مجيئها، والساعة هي النفخ في الصور، والنفخ في الصور على القول الصحيح مرتين، مرة لموت كل حي، والمرة الأخرى لحياة الأموات جميعا. فوقت مجيء هذه النفخة لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره. ولهذا يقول جل وعلا في خطابه لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها، يقول علماء التفسير أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، أما إخفاؤها عن الخلق فقد حصل، مع أنها لها علامات ولها يعني أشراط، والأشراط هي العلامات. وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى عليه السلام ما قال علم للساعة، يعني من علاماتها نزوله حينما ينزل هو من علامات الساعة الكبرى، وبعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: وقد جاءت أشراطه، يعني علاماته. ومع ذلك، مع ذكر العلامات التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعلم وقت مجيئها إلا الله، ولهذا قال: لا تأتيكم إلا بغتة. فتبقى الناس بدون أن يستعدوا لها. ولكن الساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة خاصة لكل امرئ، لكل إنسان، فساعته هي موته، إذا مات فقد قامت ساعته وقامت قيامته وانتهت حياته. وساعة عامة هي النفخ في الصور، فقال جل وعلا: عنده علم الساعة، يعني وقت مجيئها لا يعلمها إلا هو. وكذلك ينزل الغيث، الغيث له أسباب وله أمور تشاهد، ومع ذلك لا يعلم وقت نزوله إلا الله جل وعلا. ويعلم ما في الأرحام، هذه التي أشكلت على بعض الناس، أن بعض في أجهزة الطب أنهم صاروا يعرفون شيئا من ذلك. نقول: لو عرفوا شيء غاب عنهم أشياء كثيرة دخلت في كونه لا يعلمونه. ثم قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني في الغد المستقبل لا يدري الإنسان ماذا يحصل له، ما يدري ماذا يعمل، ما يدري هل يبقى أو لا يبقى، فهذا علمه عند الله. وما تدري كذلك نفس بأي أرض تموت، والكان الغالب أن الإنسان يموت في بلده الذي ولد فيه وعاش فيه، ولكن قد لا يحصل، قد يهيئ الله جل وعلا له أسباب تنقله إلى المكان الذي يموت فيه، كما هو الواقع كثيرا. والله عليم خبير، عليم صيغة مبالغة، وخبير والخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها. قليل. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. كلم الله موسى تكليما، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال تعالى: وأنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلمات فيها ثم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أصدق من الله حديث. نعم. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه مسألة الكلام، وهي مسألة كما يقول شيخ الإسلام مسألة كبيرة عظيمة ولها فروع كثيرة، وظل فيها خلق من الناس كثير. والواجب أن يكون المسلم على يقين بأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن الكلام صفة كمال، فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. والكلام كثير من المتكلمين نفاه عن الله جل وعلا، ومنهم الأشاعرة. الأشاعرة عندهم الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام يشتمل على الحرف والصوت والنطق، فهذا عندهم ممتنع على الله، وهذا هو الكلام الحقيقي. وكلام يقولون هو المعنى الواحد القائم في ذات الرب جل وعلا، وهذا الذي يثبتونه، وهو هذا غير معقول، الذي يسمونه كلام النفس أو الكلام النفسي. فالمقصود أن من صفات الله الواضحة أنه يتكلم، وإذا نفي عنه الكلام لزم من ذلك نفي الرسالة ونفي العبادة ونفي الأمر والنهي ونفي الخلق، فهو يترتب عليه كفر عريض طويل. فإن الله يخلق بقوله، إذا أراد إيجاد شيء قال له كن فيكون كما أخبرنا ربنا جل وعلا، والرسالة بكلامه والعبادة بكلامه، يأمر وينهى. فنفي الكلام إبطال للشرع، إبطال لكثير من الخلق، وإبطال للعبادة، لعبادة الله جل وعلا. ولهذا نص عليها: ونؤمن بأن الله يتكلم، والكلام الذي يعقل هو ما يكون مسموعا مستمرا على الحروف والأصوات. ولهذا استدل قال: وكلم الله موسى تكليما، وهذه الآية من أبلغ ما يستدل به على ذلك، لأن في لغة العرب إذا جاء الفعل مؤكدا بالمصدر فهو لا يحتمل إلا الحقيقة. مثلا إذا قلت ضربت زيدا، فهذا يحتمل أنك ضربته بيدك بالصوت أو ضربته بالكلام، بكلام يجرح الشعور. فإذا قلت ضربته ضربا فهذا لا يحتمل إلا أنه ضرب باليد أو بالصوت. وكذلك إذا قلت كلمت فلان، فهذا قد يتطرق إليه أن هذا تكليم بالتجريح، تجريح الشعور والأمور التي تكون فيها مثلا تأنيب له. فإذا قلت كلمته تكليما لا يحتمل إلا أنه كلام مسموع بنطق بحروف. فقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، هو نص في إثبات الكلام الحقيقي لله جل وعلا. وقد حاول بعض أهل الباطل من بعض القرى الذين عرفوا من أبي العلا، جاء إليه وقال أريد أن تقرأ هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو الفاعل، ليكون الله يعني منصوب على المفعولية. فقال له هب أني قرأت كما تريد، ماذا تصنع بقوله فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه فبهت، لأن هذه لا حيلة فيها. فالمقصود أن إثبات الكلام لله جل وعلا هو من إثبات الكمال له جل وعلا، ولهذا ذكر هاتين الآيتين: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ثم قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء من أبلغ ما يثبت في الكلام، لأن النداء بالحروف التي تدل على رفع الصوت، فالنداء لرفع الصوت، والله جل وعلا أخبرنا أنه نادى، وجاء النداء في القرآن في 11 موضع لله جل وعلا، كقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وغيرها. وقوله ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جيء بمئات البحار، وهذا مجرد تمثيل مثله الله جل وعلا. يقول لو أن البحر هذا الذي تشاهدونه، البحر الذي في الأرض كله، جعل معه 7 أبحر، ثم جعل كل ما في الأرض من شجر أقلام، لتكسرت الأقلام ونفد البحر، والبحر يكون مداد يعني حبر يكتب به، تكسرت الأقلام وانسحلت ونفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكلماته لا نهاية له، وكلمات الله تنقسم إلى قسمين: كلمات أمرية شرعية دينية مثل القرآن والتوراة والإنجيل، وكلمات قدرية كونية وهي التي يقول بها للشيء كن فيكون. وقد استعاذ المصطفى صلى الله عليه وسلم بكلماته فقال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية، والمجاوزة هي المعصية. أما الكلمات الدينية فقد جاوزها كثير من الخلق يعني عصوها. وقوله ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا وكذلك عدلا في الأمر والنهي، صدقا في الخبر الماضي والمستقبل وفي كل شيء، وكذلك حسنا في الوضع والترتيب والمعاني، فهي معجزات. ولهذا تحدى العرب الذين هم أمراء البيان والخطابة، تحداهم أن يأتوا بسورة من هذا القرآن فعجزوا مع شدة عداوتهم وحرصهم على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا عاجزين، فغيرهم من باب أولى أن يكون عاجزا. وقوله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. القرآن يعني جزئية من كلام الله، وليس هو كل كلام الله، ولكنه هو آخر كتاب كما هو معلوم، أنزله على آخر رسول من رسله، وهو الذي وصفه الله جل وعلا بأنه مهيمن على الكتب يعني حاكم عليها. وفي هذا أنه نزل به جبريل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني فيه الحق وهو حق، والحق هو الثابت المستقر الذي لا يزول ولا يتغير. إنه تنزيل من رب العالمين، يعني من رب العالمين قالق، فمن هنا ابتدائية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام نزل به على المصطفى وعلمه إياه فوعاه بقلبه، قوله بلسان عربي مبين، يعني بهذا اللسان. ولهذا امتن جل وعلا على العرب بذلك، قال إنه ذكر لك ولقومك، ذكر يعني فخر، ويجب أن تشكروا الله على ذلك. ثم إن يعني النزول يدل على العلو، أن الله عالي كما سيأتي. من الأمور التي فيها خطأ ما يقوله بعض القراء الآن في الإجازة التي يجيزها، يقول مثلا حدثني فلان عن المقري إلى فلان، إلى أن يقول عن رسول الله أن يقرأني فلان من فلان، إلى أن يقول أقرأني رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ. هذا مذهب الأشعرية، يريدون أنه يدخلوه على المسلمين ولو بالتدليس. الواجب أن يقول عن جبريل عن رب العالمين، ليس عن اللوح المحفوظ. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.